صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الرسالة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل في أن العلم أفضل ما تكتسبه القلوب والنفوس وتحصله القلوب. والشيخ سدده الله علق على هذا الكلام لابن القيم رحمه الله عز وجل، وأن أفضل ما كسبته القلوب وحصلته النفوس ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان. وهذا بلا شك وبلا ريب، أن أفضل ما تكتسبه النفوس تحصله القلوب هو هذا العلم، أعني علم الكتاب، أعني علم الكتاب والسنة، كما قال الشيخ هنا ابن القيم رحمه الله قال: ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان، لأنهم يبحثون عن العلم والإيمان في غير هدي الكتاب والسنة، يبحثون عن العلم والإيمان في غير هدي الوحي من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن العلم والإيمان في آراء الرجال، يبحثون عن العلم والإيمان في العقول الفاسدة الكاسدة، يبحثون عن العلم والإيمان عند الغربيين وعند أهل الكفر والنفاق والشقاق. وهذا البحث عند هؤلاء فإنهم قد غلطوا في هذه المسألة، وإنما العلم والإيمان في كتاب الله عز وجل، وإنما العلم والإيمان في سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما العلم والإيمان في قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي وقال سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. لذا العبد إذا حصل علما مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فإنه قد حصل الخير الكثير. قال الحسن البصري رحمه الله: لو كان للعلم صورة لكان أجمل من الشمس والقمر. لو كان للعلم صورة لكان أجمل من الشمس والقمر. وقال ابن القيم رحمه الله عز وجل: كل خير أساسه العلم. المقصود بالعلم يعني علم الكتاب والسنة. وقال الشافعي رحمه الله عز وجل: إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم. وقال بعض السلف: إن أردت النجاة في الآخرة فعليك بالاشتغال بالعلم، فإنه من أعظم أسباب المغفرة. إن أردت النجاة في الآخرة فعليك بالعلم، فإنه من أعظم أسباب المغفرة. كيف لا يكون كذلك وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حتى الدود والحيتان يستغفرون لطالب العلم ولمعلم الناس الخير، ومن في السماء ومن في الأرض كلهم يستغفرون لطالب العلم ولمعلم الناس الخير. لذلك كما قال بعض السلف: إن أردت النجاة في الآخرة فعليك بالاشتغال بالعلم، فإنه من أعظم أسباب المغفرة. وكل منا يا معاشر الفضلاء نرجو النجاة في الآخرة، وأن نكون من أهل النعيم ومن أهل الفردوس الأعلى. فمن أراد ذلك فليشتغل بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم المقربات ومن أعظم الطاعات ومن أعظم الحسنات هذا العلم المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح. نعم. فالحكمة هي السنة وهي شارحة للقرآن، كما جاء في الآية: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالحكمة هي السنة وهي شارحة للقرآن، نعم، ومبينة لمجملاته ومقيدة لمطلقاته ومخصصة لعموماته، فمن ظفر بعلم. والسنة مع القرآن كما هو معلوم لها ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون السنة مؤكدة لأحكام القرآن. جاء القرآن بوجوب الصلاة، جاء القرآن بوجوب الزكاة، كذلك جاءت السنة بذلك. الحالة الثانية أن يأتي في القرآن أحكام مجملة، فتأتي السنة فتبين هذه الأحكام المجملة، أو يأتي في القرآن أحكام عامة أو أحكام مطلقة، فتأتي السنة فتقيد المطلق وتخصص العام. الحال الثالثة أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها. نعم. من ظفر بعلم الكتاب والسنة. واحفظوا هذه الكلمات من الشيخ حفظه الله، قال: فمن ظفر بعلم الكتاب والسنة. نعم. وهما الوحيان اللذان أوحاهما الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، نال السعادة في الدنيا والآخرة، وظفر بها علما وعملا وإيمانا. هذا هو العلم الذي مدحه الله وأثنى على أهله، وأشاد بمكانتهم ومنزلتهم عنده سبحانه، وأخبر أنهم هم الذين يخشونه، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بالعلم الذي أوحاه الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهذا وعيد شديد لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمن بهذا الوحي وخالفه بعدما جاءه العلم، فهذا العلم ليس له ولي ولا نصير. من خالف العلم وخالف الكتاب والسنة بعد أن جاءه الوحي فعقوبته عظيمة، ليس له ولي ولا نصير، فمن ينصره إذا تخلى الله سبحانه وتعالى عنه؟ فالإنسان المؤمن حتى وإن أذنب، حتى وإن عصى الله سبحانه وتعالى، فإنه يجب عليه أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا كل منا يحب أن يكون الله سبحانه وتعالى ناصرا له، ويحب كل منا أن يكون الله سبحانه وتعالى معينا له، كما جاء في كثير من الأحاديث أن فاعل المعصية الذي يكرر المعصية ولا يكون مقبل على الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يمهله ويمهله ويمهله، ثم لا يبالي به في أي واد هلك، ثم لا يبالي به في أي واد هلك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد تخلى عنك فمن يكون يا عبد الله معك؟ ولكن إذا تعلمت علما فاعمل بهذا العلم، إذا وقعت في معصية فارجع إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا خالفت شرع الله، خالفت كتاب الله، خالفت سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فكن أواب وكن تواب وكن رجاع وتواب، ومن أهل التوبة ومن أهل الإنابة. نعم. فهذا العلم يلزم الأمم كلها على اختلاف أجناسهم، أسودهم وأبيضهم وأحمرهم، لا فرق بين عربي ولا عجمي، ولا بين أسود ولا بين أبيض، إنما الفرق بماذا؟ بالتقوى. الفرق بالتقوى، هذا هو ميزان الشرع. ليس ميزان الشرع أن هذا من البلد الفلاني أو من القبيلة الفلانية، أو أن هذا لونه كذا أو عرقه كذا، لا، إنما الميزان الشرعي في ماذا؟ في التقوى. نعم. يجب عليهم أن يأخذوا بهذا العلم ويؤمنوا به ويتقربوا به إلى الله، وينقادوا لأوامره ويجتنبوا نواهيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأسود والأبيض والأحمر، وأرسل إلى العربي، وأرسل إلى الأعجمي، وأرسل إلى الإنس، وأرسل إلى الجان. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذا الحديث فيه رد على الذين يزعمون أن اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الجنة. هذا الحديث فيه رد على الذين يزعمون أن اليهود والنصارى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال هنا: والذي نفس محمد بيده، كما جاء في رواية مسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحابي إلا كان من أصحاب النار. فهذا فيه رد على الذين يزعمون أن اليهودي والنصراني بعد بعثة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على الإيمان وأن دينه معتبر. هذا باطل، أبطل الباطل هذا. نعم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذان الدليلان في مسألة عموم الرسالة، هذان الدليلان في مسألة عموم الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة وأرسل رحمة للعالمين. نعم. لأنه يخرج الناس من الضلالة إلى النور والهداية، ومن الظلمة إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد. لذلك هو رحمة للعالمين. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله: من الأمور التي من أجلها أرسل الرسل إقامة الحجة، إقامة الحجة، وكذلك رحمة للعالمين. نعم. فالعلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الأمم جميعها وأهل الملل جميعا أن يتخلوا عن أديانهم ومللهم ونحلهم وأهوائهم ويتبعوا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لما يتخلوا عن أديانهم ومللهم ونحلهم؟ لما؟ نعم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي لأن الدين عند الله الإسلام. نعم. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكما قال الله سبحانه وتعالى: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال قتادة في هذه الآية: رغب عن ملتي رغب عن ملته اليهود والنصارى، والنصارى اليهود والنصارى، رغب عن ملته اليهود والنصارى، واتخذوا اليهود والنصارى بدعة ليست من الله، وتركوا ملة إبراهيم يعني الإسلام حنيفا، كذلك بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم. فقتادة هنا يقول: اليهودية والنصرانية بدعة. فمن زعم أن من الأديان التي جاءت من عند الله اليهودية والنصرانية فهو زعم باطل، فإن اليهودية والنصرانية لم تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الدين عند الله هو ماذا؟ الإسلام، كما قال الله هنا: إن الدين عند الله الإسلام، كما قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فإبراهيم جاء بالإسلام، ونوح جاء بالإسلام، وآدم جاء بالإسلام، وصالح وعيسى وموسى كلهم جاءوا بالإسلام. ذلك الذي يقول إن اليهودية والنصرانية ديانة كما يزعمون ديانة سماوية فهذا غلط. والدليل على ذلك: إن الدين عند الله الإسلام، كذلك ما جاء على ألسنة الأنبياء والمرسلين أن الدين الذي قد بعثهم الله به ماذا؟ الإسلام. كذلك جاء في القرآن ذم اليهودية والنصرانية، فلو كانت اليهودية والنصرانية دينا لما كان جاء الذم للقرآن لها. فمن الغلط، وقد نبه على هذه المسألة كثيرا شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، في أن بعض الناس يزعمون أن اليهودية والنصرانية دينا سماوي، هذا غلط، إنما الدين الذي قد جاء به الأنبياء كلهم هو الدين الإسلامي. ثم انحرفه من انحرف وسمى أتباع موسى دينهم اليهودية، وسمى أتباع عيسى دينهم النصرانية. نعم، وكان وصف لهم. نعم، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالعلم الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم يلزم البشر جميعا، بل الجن والإنس يلزمهم أن يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يطيعوه ويتبعوه عليه الصلاة والسلام. فمن أطاعه ذلك الله سبحانه وتعالى يقول في إبراهيم: ماذا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فليس الدين محمد هو دين ماذا؟ الإسلام فقط، لا، هو دين الأنبياء. ماذا؟ هو دين الأنبياء كلهم. نعم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا حديث عظيم سوف يذكره الشيخ هنا، حديث عظيم ترتجف له القلوب. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالكفار عصاه فمصيرهم إلى النار، وأهل البدع كذلك عصاه، فإن كانت بدعهم مكفرة فمصيرهم إلى النار، وإذا كانت بدعهم مفسقة فهم تحت المشيئة. كذلك العصاة من الكبائر أو الصغائر، لأنهم عصوا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فالعصاة إذا كانوا كفار أو كان من أهل البدع وبدعهم مكفرة فإن مصيرهم النار عياذا بالله، وهم خالدون فيها. وأما إذا كان بدعة مفسقة أو من أفعال أصحاب الكبائر فإنهم تحت المشيئة. فهذا الحديث ترتجف به القلوب، فإن من يفعل المعصية فإنه لم يطع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، وقال تعالى: فيجب عليه التوبة والإنابة، يجب عليه التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأما المطيعون فقال تعالى في حقه: وهذا يفرح بها المؤمن ويستبشر بالآية الأخرى، يستبشر بها المؤمن. نعم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالعلم النافع هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من العمل به، ولا ينجو ولا يسعد إلا إذا آمن به حق الإيمان وعمل به، كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيجب الأخذ بهذا العلم بالعكوف عليه ليل نهار، وتقديمه على كل شيء في هذا الوجود، والعناية به غاية العناية. وإخواني، هل هذا هو حالنا؟ ما ذكره الشيخ، هل هذا هو حالنا؟ العناية بالعلم وتقديم العلم على كل شيء؟ الجواب عند كل شخص منا. نعم، وتبليغه للناس. يعني قال الشيخ: فيجب الأخذ بهذا العلم بالعكوف عليه ليل نهار، وتقديمه على كل شيء في هذا الوجود، والعناية به غاية العناية. نعم، فقد بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه الصحابة باللسان والبيان، جاهدوا في الله حق جهاده، وبلغوا هذا الدين بكل صور التبليغ الممكنة والتي حصلت لهم، فبارك الله فيهم وفتح لهم الدنيا بإخلاصهم وصدقهم وإيمانهم وعلمهم النافع وعملهم الصالح، وفتح لهم البلدان والقلوب ومن تأسى بهم في عقائدهم. لكن لضعفنا ولمعاصينا ولذنوبنا لم يحصل لنا من ما حصل للسلف رحمهم الله عز وجل. السلف كان عندهم عناية عظيمة في تبليغ الدين، عناية عظيمة في طلب العلم، عناية عظيمة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى عناية عظيمة في تبليغ هذا العلم باللسان والبيان مع إخلاصهم وصدقهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة. وهذا في المتأخرين يقل، والله المستعان. نعم. ومن تأسى بهم في عقائدهم ومنهجهم ودعوتهم وكان له أثر مثل آثارهم فلا يبعد كثيرا عن حاله. وهذا الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى، أن نتأسى بالسلف الصالح في علمهم ودعوتهم وتبليغهم وفي أعمالهم الصالحة. وبإذن الله سبحانه وتعالى إذا حصل هذا الأمر من العبد المسلم من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى كان له الأثر مثل آثارهم. نعم. فيما عدا منزلة الصحبة. نعم. فلا يلحقهم فيها أحد منهم أبدا. نعم. فعلينا أن نتأسى بهم. هذه هي طريقتهم. ما هي طريقتهم؟ نعم. ونتعلم هذا القرآن كما تعلموا فقد كانوا يقترئون من رسول الله. هذه هي طريقتهم في أخذ العلم، كانوا يقترئون. نعم. يقترئون القرآن. نعم. من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل. قالوا فعلمنا العلم والعمل، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وصح عنه، وكذلك كما رواه أحمد في مسندي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في 10 الأخرى حتى يعلموا ما في هذه الآيات من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل، كما صح ذلك عن عبد الله المسعود وصح ذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله عز وجل. قد ذكر القرطبي في أحكام القرآن أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم أقف عليه مخرجا في الكتب المسندة، لكن ذكره القرطبي رحمه الله عز وجل في أحكام القرآن أنه قال عن عبد الله بن مسعود أنه قال كان يصعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، كان يصعب علينا حفظ ألفاظ القرآن ويسهل علينا العمل به، كان يصعب علينا حفظ ألفاظ القرآن ويسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا من يسهل عليه حفظ القرآن ويصعب عليه العمل به، وإن من بعدنا من يسهل عليه حفظ القرآن ويصعب عليه العمل به. وهذا واقع، تجد الصبيان يرددون حروف القرآن والكبار والنساء يرددون حروف القرآن، ولكن في العمل ليسوا هم كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل يصعب عليهم ماذا؟ العمل، تجده من حفاظ كتاب الله عز وجل، ولكن إذا جئت إلى العمل ليس من أهل الأعمال الصالحة، بل من أهل المنكرات، من أهل المخالفات، تجده قد أسبل ثوبه وقد حلق لحيته وقد أكل الربا وقد أكل الرشوة وقد شهد بالزور، وهذا أمر واضح ومعلوم. فقلب يا عبد الله النظرة في القراء في زماننا، تجد أنه من حلقي اللحية، تجد أنه من مسبلي الثياب، تجد أنه من المرتشين، تجد أنه من الذين يشاهدون المسلسلات الماجنة الكاسدة الفاسدة، كذلك الصبيان تجده يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، ولكن لا يعرف معنى القرآن ولا معنى ما تحت هذه الألفاظ. لذلك كان الشيخ عبد الله بن قديان رحمه الله له طريقة في حفظ كتاب الله عز وجل قد أوصلها إلى أكثر من 10 مراحل. لذا تجد القراء كثير وحلق القرآن كثيرة، لكن ليسوا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة في التعليم، يحفظ يحفظ يحفظ يحفظ الصبي والله لا يدري ماذا يحفظ، والله لا يدري ماذا يحفظ، تجده قد خرجنا في هذا الشهر كذا وكذا من الحفاظ، في هذه السنة كذا وكذا من الحفاظ، ثم بعد ذلك تجد هذا الحافظ بعد ما يبلغ قد شرب الدخان وقد أسبل ثوبه، لم يتعلم العلم وماذا؟ والعمل. فطريقة التحافيظ الموجودة الآن ليست بالطريقة التي كان يسير عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لذلك قل الخير فيها، قل الخير فيها. تجده والعياذ بالله إماما وهو من أفسق خلق الله، وهذا أمر معلوم معروف موجود، لأنهم لم يتعلموا كما تعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حفظ سورة البقرة في 12 سنة، حفظ سورة البقرة في 12 سنة. هل كان يعجزهم الحفظ؟ أبدا، والله كانوا من أحسن الناس حفظا ومن أقوى الناس حفظة، ولكن كما كانوا يتعلمون 10 ولا ينتقلون من 10 إلا وقد علموا وماذا؟ وعملوا. ثم لما ختم البقرة نحر جزورا، لما ختم البقرة نحر جزورا. الشاهد أن نحرص أصحاب الحلق، نحرص معلمي حلق تحفيظ القرآن أنهم لا يهتمون بالحرف ولا يعلمون الطالب الحد. كثير من الناس من طلابنا يتعلمون حرف القرآن ولكن لا يتعلمون حدود القرآن. نهى عن شرب الخمور، نهى عن الزنا، نهى عن اللواطة، نهى عن الشرك، نهى عن كذا، فإنهم قد يقع بعض هؤلاء الذين في الحلق في أمور محرمة وهم يحفظون من القرآن تحريم هذه الأمور المحرمة، ولا تجد قلبه ماذا؟ فيه رهبة وخوف، أنه قد حفظ ولم يعلم ما معنى هذه الآية، بخلاف الذي يقع وفيه رهبة لأنه قد عرف ماذا؟ معناها. لكن هذا يكون منه المعصية ويكون منه السيئة وكأنه لم يعص الله ولم يسيء قط عياذا بالله. فالشاهد أنه، وهذه الأمر قد كررته كثيرا، أن المنبغي على حلق تحفيظ القرآن أن ينتهجوا نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذا الباب. إذا أرادوا أن يصلوا كما وصلوا فليسيروا على نهجهم وطريقتهم في هذه الأبواب. تجد أن من الذين يحفظون كتاب الله عز وجل قد تجاوز عمره الشيء الكثير ولكن لا يعلم معنى آيات في كتاب الله عز وجل، مع أنه يحفظ القرآن لكن لا يعرف معنى الآية. لما حفظ الحرف ولم يحفظ الحد وتدبر كلام الله وهذا القرآن؟ نعم. ولهذا نزل الله القرآن في خلال 23 سنة ليربي ويفقه وليس للقراءة فقط. قال عليه الصلاة والسلام، يعني هل كانت يا إخواني فرقة الصحابة غلط؟ أسألكم بالله، كانت غلط؟ طب لما لا ننتهج هذه الطريقة؟ نقرأ من كلام عبد الله المسعود ونقرأ من كلام أبي عبد الرحمن السلمي ونقرأ من كلام العلماء شرحا لهذا الباب، لما لا ننتهج هذه الطريقة؟ لما؟ هل المهم عندنا الكمية دون الكيفية؟ خرجنا خرجنا خرجنا خرجنا بعد ذلك يلعبون عند المسجد، والله ولا يعرفون يعني معنى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، بس فقط خرجنا وحفظنا وخرجنا وحفظنا وخرجنا وحفظنا، لأنه لم يتعلموا العلم والعمل. إلا إذا كان عند بعض أصحاب التحافيظ أن نهج الصحابة كان غلط، هذا أمر آخر. هذا نهج الصحابة يا إخواني، لما نطلب غيره؟ يا أخي حفظه 10 آيات وعلمه ما فيها من العلم والعمل، فإذا أتقن هذا الباب انقله إلى غيرها. ثم بعدها، ثم كم حفظت اليوم؟ صفحة. لا غلط، تحفظ صفحتين، ثلاث صفحات، أربع صفحات. إذا خرج من المسجد فراح لبلاك بيري وراح للسوني وراح لكذا، ما علم، ما عرف العلم والعمل. ثم إذا جاء ثاني يوم ندرس مع العصا، هل تعلمت العلم والعمل؟ أو قال له كم حفظت من الصفحات فقط؟ فإن أنقصه ضربه، ولا همه مسبل على أقام الصلاة في أوقاتها، أقام الصلاة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما همه أبدا شيء من هذا. الشاهد من هذا أننا يا إخواني المنبغي علينا أن ننتهج نهج الصحابة في تعليم القرآن وتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيحفظ الإنسان 15 آيات في اليوم، ويراجع كتب التفسير وكتب الحديث، ويفهم ويعمل، وما استشكل عليه يراجع فيه من هو أعلم منه. فقد قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. ولا يخجل الإنسان أن يسأل من هو دونه ويستفيد منه فضلا عمن فوقه. فبعض الناس يغتر فلا يتلقى العلم على العلماء، فيسبب مشاكل لا تطاق للأمة. مثل الحدادية، الحدادية لا علم ولا عمل، تجده في دروس العلماء قد ارتكز على سارية لا يقيد العلم، ولكن يقيد سقطات ماذا؟ العالم. لا يقيد العلم ولكن يقيد ماذا؟ زل في لفظة، حصل له كذا فقط، ثم بعد ذلك يبدأ بجمع الزلل على هذا العالم الذي قد درس عنده 20 أو 30 سنة. يا مسكين، لم تأتي إلى هذا العالم قد تتعلم منه، لذلك لم يكن منك الخير لأمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما كانت منك ماذا؟ المشاكل، كما قال الشيخ هنا، قال: فيسبب مشاكل لا تطاق للأمة، مثل الحدادية الآن. وإلا المؤمن يأخذ ممن هو فوقه، ممن هو مثله، ممن هو ماذا؟ دونه، كما قال ابن عيين رحمه الله: لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ ممن هو فوقه، ممن هو مثله، ممن هو دونه. لا يكون الرجل من أهل الحديث، يعني هؤلاء الحدادية ليسوا من أهل الحديث، لا يكون الرجل من أهل الحديث حتى يأخذ ممن هو مثله وفوقه ودونه. وكما جاء كذلك عنه: لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن هو فوقه، ممن هو دونه، ممن هو مثله. نعم. لأنه أول من يزدري العلماء ويرى أنه ولد على العلم. فبعض الناس يقول أنه ما وقع، ويسود الورقات والأوراق بكلام آخره ينقض أوله، لكن لأنه ليس على علم وتحقيق تجد عنده الزلل والخطأ. ذلك كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كتب فكأنما جعل عقله على طبق كل ينظر إليه، من كتب فكأنما جعل عقله على طبق كل ينظر إليه. أصبح عقلك ينظر الناس إليه بسبكك للعبارة، بسردك للفوائد، بتحريرك للمسائل، فكل ينظر إلى عقلك بهذا المكتوب. منهم من يقول والله طالب علم، منهم من يقول أنه ماذا؟ حاطب ليل ولا يدري ما يكتب، ويظن هذا أنه لو كتب 20 ورقة 30 ورقة أنه قد أصبح من طلاب العلم. لا، إنما العلم في أن يكون علما مدققا ونقلا محققا. نعم. فبعض الناس يقول أنه ما وقع في خطيئة من أول حياة، ولا وقع في بدعة، ولا وقع في مخالفة، ويعتقد الناس فيه أنه معصوم، فهؤلاء هم التائهون المغرورون، ومن أشد الناس دعاوى. فإياكم والدعاوى وإياكم والغرور، وعليكم بالتواضع لله رب العالمين. والتواضع من أجل العلم وشد الرحال من أجله بقدر الاستطاعة، كما فعل أسلافنا. فكان الرجل يرحل من أجل حديث واحد ومن أجل كلمة واحدة، ويشدون الرحال لأن العلم عندهم فوق كل شيء، فالدنيا لا تساوي شيئا، والحديث الواحد خير من الدنيا وما فيها. كما قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف لم أسمعه من قبل، فتود أعضائي أن لها سمعا فتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. أسمع بالحرف، أو أسمع الحرف، أسمع بالحرف لم أسمعه من قبل، فتود أعضائي، يعني كل عضو يود أن يكون له سمع، فيتنعم به مثل ما تنعمت به الأذنان. يود أن يكون كل عضو من أعضائه له سمع، فيتلذذ بسماع العلم كما تنعمت وتحصل لها اللذة الأذنان. نعم. والحديث الواحد خير من الدنيا وما فيها. لذلك قال خلف بن هشام البزار: أشكل علي أو أشكل علي باب في النحو، فأنفقت 80,000 درهم حتى حذقت هذا الباب. أشكل علي باب في النحو، فأنفقت 80,000 درهم حتى حذق عندي هذا الباب. نعم. من فضتها وذهبها وبترولها. الآن بعض الطلاب إذا أراد أن يحضر درس يقول: أروح بالسيارة، ما عندي سيارة، ما أحد يعني سيأتيني، سأركب مثلا أجرة، سأعطيه 10 أو 20 ثم أرجع ب20-40 ريال، أنا أولى بها، ثم أجعلها في جيبي ولا يحضر دروس العلم. وهذا ينفق كم يا إخواني؟ 80,000 درهم. نعم. حتى يتقن بابا من أبواب النحو. نعم. وقد قيل هذا الكلام في مجلس سفيان بن عيينة، فقيل: ما أحسن هذا الحديث؟ أحسن من كذا وكذا. فقال: أحسن من الدنيا كلها ومن الذهب والفضة، عرفوا قيمة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن به السعادة، وأن الإنسان قد يقول الكلمة يسعد بها، فهذا العلم خير، فعلينا أن نحرص على هذا العلم الذي هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والإيمان القائم على العلم، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وكل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. وهذا رد على من؟ الحدادية. قال: وكل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. نعم. والإسلام يدخل في الإيمان بأصوله وفروعه. الذين يقولون أن الشيخ يخرج العمل عن مسمى الإيمان قبحهم الله، قال فهم أهل بهتان. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فنعرف الإيمان بمعنى فنعرف الإيمان بمعناه الواسع الشامل، لأنه قد يذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فيفرق بينهما، فيكون الإيمان ما يتعلق بأعمال القلوب. يعني العفو، يعني من الآثار التي جاءت عن عبد الله بن عمر في حفظ الصبيان وحفظ العميان، قال: كان يقول عبد الله بن عمر: كان الفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من هذا القرآن إلا السورة أو نحو السورة، ورزق العمل بالقرآن، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به، ولا يرزقون العمل به. نعم. أي تجعل مع أثر عبد الله بن مسعود وأثر من؟ عبد الرحمن السلمي. نعم. فيكون الإيمان ما يتعلق بأعمال القلوب، وهي الأمور الباطنة، والإسلام ما يتعلق بالجوارح وهي الأعمال الظاهرة، يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم. ولهذا جاء في حديث جبريل عليه، في حديث جبريل المعروف الذي جاء إلى رسول الله ويسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وقد سمى القرطبي رحمه الله أبو العباس في كتاب المفهم حديث جبريل هذا سماه بأم السنة، كما أن الفاتحة قد سماها العلماء رحمهم الله، قد جاءت كذلك في غير ما يعني أثر بأم القرآن، كذلك حديث جبرائيل هذا قد سمي بأم السنة. نعم. فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام العظيمة. نعم. يا محمد، لا فهذا الحديث أصل بعد الحديث، فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام العظيمة، بل يجمع الأصول الكبيرة، ولهذا ألف. فهذا كذلك قد ذكر العلماء رحمهم الله الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم أن هذا الحديث وابن رجب أن هذا الحديث اجتمع على أصول الدين وعلى مهمات الدين وقواعد الدين، كما ذكر ذلك شراح هذا الحديث. ثم قال الشيخ يذكر ابن القيم رحمه الله في الصفحة الأخرى أن الناس، يذكر ابن القيم يعني من كلام ابن القيم السابق في الفوائد، ماذا يذكر ابن القيم؟ نعم. أن الناس مختلفون في فهم هذا الإيمان ما هو، فكل طائفة تدعي أن الإيمان عندها وأن العلم عندها، وكثير منهم ليس عندهم إلا دعاوى، فالجهمية يدعون أنهم أعلم الأمة ويقولون في الإيمان أنه ماذا؟ المعرفة. والجهمية مرجئة، نعم. والروافض والصوفية بطرقها، والجبرية كذلك، الروافض والصوفية بطرقها وغيرهم، والجبرية والأشاعرة في باب الأفعال جبرية، فإن الأشاعرة في باب الإيمان جهمية، في باب الإيمان مرجئة، الأشاعرة في باب الإيمان مرجئة، في باب الأفعال في خلق أفعال العباد هم جبرية، فجمعوا بين الإرجاء والجبر. نعم. وغيرهم من طوائف الضلال، كل فرقة تدعي أن الإيمان والعلم عندها، وليس الأمر كذلك. نعم. إنما العلم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أخذ به كما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إيمانا وتصديقا وعلما وتطبيقا، فهذا هو العلم الذي تترتب عليه السعادة في الدنيا والنجاة من النار في الآخرة والفوز بجنات النعيم. أما علم اليهود وعلم النصارى وعلم السحرة والكهنة وعلم أهل البدع والضلال وعلم غيرهم من أصحاب الفرق، فهذا لم تحظى بالعلم النافع ولا الإيمان المنجي من الدخول إلى النار أو الخلود فيها، كما قال الشيخ هنا. نعم. ولهذا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، فكل هذه الفرق متوعدة بماذا؟ بالنار، فليس عندهم علم، وإنما العلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لذلك توعدهم الله بالنار كما جاء في حديث الافتراق. نعم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله، من هؤلاء؟ هل هم الجهمية؟ الجبرية؟ هل هم المعتزلة؟ الروافض؟ الصوفية؟ هل هم التبليغ؟ هل هم الإخوان المسلمين؟ من هم؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان، ما كان عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه، وليس هذا والله لا عند جبرية ولا جهمية ولا أشعرية ولا ماتريدية ولا تبليغية ولا صوفية ولا إخوانية، فإن هؤلاء كلهم من أهل الأهواء والبدع، وإنما هذا هو عند أهل الحديث والأثر وعند أهل السنة والتوحيد، أنهم أخذوا بما كان عليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، بما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. من كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم سلفنا الصالح نعم، فكل الفرق تدعي الاستدلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما الفارق هو أن هذه الدعاوى إنما على فهم عقولهم الكاسدة وليست على فهم صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك. أمر من الله سبحانه وتعالى أن يتبع ما أوحاه الله إليه. نعم. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليك، وهذا أمر كذلك لعموم الخلق. اتبعوا، نعم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبع ما يوحى إليه ويأخذ بهذا الوحي أخذا جادا صادقا. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. يتبع القرآن وتخلق بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب على أتباع محمد صلوات ربي وسلامه عليه، أن يكونوا كذلك على هدي كتاب الله وعلى هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم ويعمل، علم مضامين القرآن وقواعده وأصوله وفروعه وحلاله وحرامه وما فيه من الصدق والإيمان والإخلاص والمحبة والمحبة لله تبارك وتعالى إلى آخر مضامين القرآن، كلها استوعبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا وعلما وعملا وتطبيقا وتربية لغيره على هذا القرآن وعلى هذه السنة المفصلة والمبينة للقرآن. وما مات عليه الصلاة والسلام إلا وأكمل الله له هذا الدين وأظهره على أعدائه. ما الواجب علينا؟ فعلينا جميعا أن نتفقه في دين الله تبارك وتعالى في ضوء المنهج الذي تلقاه السلف عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نتعلم هذا القرآن بجد وإخلاص. وماذا؟ نعم. ونرجع إلى المصادر الأصلية، إلى تفاسير السلف رحمهم الله عز وجل. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالآثار عن السلف والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ليس التفسير بالآراء أو التفسير بأقوال الفرق والجماعات والحزبيات، وإنما يكون هذا التفسير تفسيراً سلفياً أثرياً، ليس كتفاسير أهل الأحزاب كتفسير سيد قطب أو تفسير بعض المتحزبة، وإنما المنبغي بل الواجب على طالب العلم أن يأخذ التفسير من كتب السلف رحمهم الله عز وجل، وإلا إذا أخذ التفسير من هؤلاء الذين قد تنكبوا الصراط فإنه سيلحق بهم في تنكب الصراط. إذا أخذ التفسير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فكما تنكب الصراط فسيسير هو كذلك على هذا الصراط المعوج. ولكن إذا أخذ التفسير من كتب السلف رحمهم الله عز وجل فكما صح أولئك في طريقتهم وفي منهاجهم كذلك هو سيكون عنده الصحة في طريقته ومنهاجه. أمر سهل واضح. تريد أهل البدع والأهواء اسلك تفاسيرهم وطرقهم، ستكون النتيجة متنكبا للصراط كما تنكبوا. تريد أهل الحديث والأثر وأهل التوحيد والسنة فسر على طريقتهم ومنهاجهم، والنتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى كما حصل لهم النجاة تنجو أيضا أنت أيضا. فالأمر سهل، فهديناه ماذا؟ النجدين، طريق الخير وطريق الشر. نعم. تجد بعض الناس يقرأ في كتب أهل البدع ثم يشغلك بماذا؟ بالمشاكل والشبهات والترهات والخزعبلات. لما؟ لأنه قد عكف على كتب أهل البدع، لكن بحمد الله من عكف على كتب أهل السنة نفسه مطمئنة مرتاحة، والله نفسه مطمئنة مرتاحة. نعم. ونرجع إلى المصادر الأصلية التي نقلت لنا تفسيرا من التفاسير السلفية لا تفاسير أهل البدع والضلال والمعتزلة وسائر الفرق الضالة، وإنما نربي أنفسنا. وهذه يا أخوان قواعد هامة، والله قواعد هامة وأصول نافعة، ينبغي على طالب العلم أن يأخذ بهذه القواعد النافعة وهذه الأصول القويمة القوية حتى ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى في الدنيا من الكفر والشرك والبدع والمخالفات، وينجو بإذن الله سبحانه وتعالى من نار الجحيم يوم القيامة. نعم. وإنما نربي أنفسنا على فهم القرآن مستعينين في ذلك بهذه الكتب التي من الله بها وجاءت تكملة للحجة على الناس، لأنها بيان للقرآن الحق، ففيها تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة للقرآن، وتفسير الصحابة للقرآن بما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير التابعين مثل مجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وغيرهم من الأئمة مثل وغيرهم. نعم. وغيرهم من الأئمة الذين ينقل عنهم التفسير إذ هم تلقوه من الصحابة الكرام، فهذا هو التفسير الموثوق والمعتبر في فهم القرآن ومعرفة دلالاته بمختلف أنواعها، وهو الذي يساعدنا على فهم القرآن. وكذلك السنة كلها تفسير للقرآن كالبخاري ومسلم وما صح من السنن كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وما صح من المسانيد والمعاجم، فهذه كلها ترجع إلى الارتباط الوثيق بالقرآن، الارتباط القائم على أصول القرآن وقواعده وتفسير مجملاته ومشكلاته، وقولي ما صح هذا في غير الصحيحين. لأن هذا بيان من الشيخ جزاه الله خيرا، هذا بيان من الشيخ جزاه الله خيرا، قال وما صح من السنن، وأما البخاري ومسلم فإنه ماذا؟ فإنهما صحيحان. نعم. قال وقولي ما صح هذا في غير الصحيحين، لما؟ قال لأن الصحيحين. نعم. لأن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، والتزم صاحباهما الصحة في كل ما رواياه في هذين الكتابين العظيمين اللذين سلمت الأمة بصحتهما، ويعتقد كل خير من هذه الأمة أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله، ولم يستوعبا الصحيح ولم يلتزما استيعابه وصرحا بذلك. فالبخاري رحمه الله يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف، ولم يضمن صحيحه إلا حوالي 4,000 حديث، ومع ذلك ملئت كتاب البخاري فقها. وأما مسلم فيسرد الحديث في باب واحد. ذلك حصل الخلاف أيهم يقدم، البخاري أو مسلم. نعم. وجماهير المحدثين على تقديم ماذا؟ البخاري. نعم. مع ذكر طرقه لهذا في حسن الصناعة يقدم مسلم. لأنه كما قال بعض السلف تشاجر قوم لدي في البخاري ومسلم أيهم تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. فحسن الصناعة عند مسلم من جهة الترتيب، من جهة جمع المرويات، والصحة عنده البخاري أقوى صحة من مسلم. نعم. يقدم في حسن الصناعة يقدم مسلم على البخاري. هذه قال ابن ديبغ الشيباني تشاجر قوم لدي في البخاري ومسلم أيهم تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. نعم. وفي الصحة يقدم البخاري على مسلم، فهذه لمحة عن أهمية السنة وأنها لا بد منها في فهم كتاب الله. وهل هذا موجود يا إخواني في التحافيظ؟ والله لا يحفظون قد يكون 40 نووية ولا بلغ المرأة. نعم. والخميس طالعين كشته، والجمعة مدري هم فينهم. نعم. وأنها لا بد منها. أنا لا أحبط، بس أريد أن يكون على نهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. في فهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والناس يتشاغلون بأمور كثيرة عن العلم النافع. هذا كما ذكرنا، يتشاغلون بالكشتات والطلعات والاستراحات، تجميع الفلوس من الطلاب. نعم. خاصة في هذا العصر، فقد اشتغلوا بالعلوم الدنيوية وذهب إليها الأذكياء والعباقرة، بينما كان العباقرة في العصور الزاهرة يتجهون إلى دراسة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظهما. فلما تسمع بمثل الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وهؤلاء من كبار الأئمة من كبار الأمة وعباقرتها وأقدر الناس على الحفظ، إذ يحفظ الواحد منهم كل ما يسمع. وهذا لعب إخواني هؤلاء نوادر في زمان يعتبر ماذا؟ نوادر، لكن علينا إذا سمعنا أن نكتب ونحفظ، إذا سمعنا علينا أن نكتب ونحفظ. فالمنبغي على طالب العلم مع سماعه للدرس أن يكتبه، كما قال سليمان بن موسى: يجلس إلى العالم ثلاثة، يجلس إلى العالم ثلاثة، رجل يأخذ كل ما سمعه، فذلك حاطب ليث، ورجل لا يكتب ويسمع، فذلك يقال له ماذا؟ جليس العالم، يسمع ولا يكتب، هذا يقال له ماذا؟ جليس العالم. ورجل ينتقي، قال: وهم خيرهم، قال: وهم خيرهم، وفي رواية: فذلك العالم. كم الرجال؟ ثلاثة، يسمع يكتب كل ما سمع دون فهم، فهذا حاطب ماذا؟ ليث. ورجل يسمع ولا يكتب، فهذا يقال له ماذا؟ جليس العالم. ورجل ينتقي مما سمع فيكتبه ويحفظه، وهؤلاء هم ماذا؟ هم خيرهم، وقيله وفي رواية: هذا هو العالم. نعم، ولا بد من مع الكتابة من الحفظ. نعم، لذلك قال الخليل بن أحمد الفراهيدي، نعم رحمه الله: اجعل ما تكتب بيت المال، اجعل ما تكتب بيت المال، وما في صدرك للنفقة. اجعل ما تكتب بيت المال، عندك مكتبة كأنها بيت إيش؟ مال، كلما احتجت ماذا؟ رجعت إليه. وما في صدرك لماذا؟ للنفقة. فلا بد من الكتابة والحفظ، لا بد من الكتب والحفظ، لا بد من ضبط الصدور وضبط الصدور، لا بد من ضبط السطور وضبط الصدور. لذلك كما قال بعض أهل العلم، قال: العلم الذي في صدرك مثل الذي في المال الذي ماذا؟ في جيبك، تنفق منه، فإذا نقصه رجعت إلى ماذا؟ إلى الصرافة، وأخذت وقذيت ماذا؟ الجيب. فكما قال أخي ابن أحمد هنا، قال رحمه الله عز وجل: قال: اجعل ما تكتب بيت المال، وما في صدرك ماذا؟ للنفقة. نعم، كما قال الزهري: لا، لذلك قال الضحاك: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على حائط، إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على حائط. ويذكرون عن بعض أهل العلم أنه كان إذا مشى في الطريق ويتذكر بعض المسائل ويخشى أن تفوت هذه المسائل، يأخذ من أوراق الإسبنت إذا ما وجد ويكتب عليها، فإذا ذهب إلى بيته فرغ الورق الإسبنت هذا على كراساته وعلى دفاتره في البيت، كل ذلك حتى لا ينسى، كما قال الضحاك: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على حائط. نعم، لأن يا أخوان الإنسان قد ينسى، وكما قال علي بن المديني وهو من أئمة الحفظ، من أهل الحفظ، قال: أمرني سيدي، يعني أحمد، ألا أحدث إلا من كتاب، أمرني سيدي ألا أحدث إلا من كتاب. وقال الزهري: فإن الحفظ خوان، فإن الحفظ خوان. ذلك القصة التي حصلت بين أحمد بن صالح المصري وبين أحمد بن حنبل رحمه الله لما تذاكروا في الأحاديث، هذا يذكر حديثا وهذا يذكر حديثا، هذا يذكر حديثا مذاكرة، ثم ذكر أحمد رحمه الله حديثا لأحمد بن صالح لم يكن عند أحمد بن صالح، فقال أحمد بن صالح: من أين هذا؟ قال: من طريق فلان وفلان وفلان إلى آخره. فقال: اصبر حتى أكتبه. قال: لا، حتى أتي بماذا؟ بكتابي، فأنقله لك من كتابي. فعند التحديث باب، وعند المذاكرة ماذا؟ باب. فإن الحفظ كما قال الزهري رحمه الله ماذا؟ فإن الحفظ خوان. نعم. كما قال الزهري: لا أسمع شيئا إلا أحفظه. عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني والبخاري يسمع في المجلس الواحد 1000 حديث فيحفظه. وهؤلاء عباقرة أئمة. نعم. الدارقطني: الناس يقرؤون وهو يكتب ويسمع. حتى أنكر عليه كما هو معروف القصة، الإمام المحدث يحدث بأحاديث، والدارقطني ماذا؟ يكتب أحاديث أخرى. فقال له أحد الطلاب بجواره: يعني ينكر عليك، إيش اللعب هذا؟ فقال: لك أعيد ما ذكره المحدث حديثا بحديث. فأخذ الطالب الحديث عن من؟ عن الدارقطني، مع أنه يسمع ويحضر. كان الدارقطني من أئمة الحفظ، من أقوى الناس حفظا، كان يحدث المحدث بأحاديث ويكتب أحاديث أخرى مجالس أخرى، فيحفظ ما يذكره المحدث، وكذلك يفرق في نفس الدرس ما قد حفظه من درس آخر، ويجمع بين الأمرين في وقت واحد. كان آية في الحفظ رحمه الله عز وجل. وكتاب العلل أملاه من ماذا؟ من حفظه رحمه الله عز وجل، كما هو ذلك مشهور عنه رحمه الله. نعم. كما قال الشيخ: الدارقطني الناس يقرؤون وهو يكتب ويسمع. نعم. هذا شيء من يكتب أحاديث أخرى، لا يكتب أحاديث المجلس، لا، أحاديث أخرى، ويسمع أحاديث ماذا؟ المجلس. الآن نحن نكتب ونسمع أحاديث المجلس ولا نحفظ. الله المستعان. نعم. وهذا شيء من النوادر العجيبة. وقال له أحد جلسائه من طلبة، أنكر عليه، إيش قال له؟ لا يصح ماذا؟ لا يصح سماعك، الشيخ يملي وأنت تكتب. فقال الدارقطني له: كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال: لا أدري. نعم. فقال: لا أدري، هذا متفرغ للسماع وحريص عليه ولم يدري كم أملى الشيخ. فقال الدارقطني: إن الشيخ أملى إلى الآن 18 حديثا، ثم سردها حديثا حديثا. آية من آيات الله. نعم. فكان العباقرة من هذا النوع يتجهون إلى دراسة القرآن ودراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله بهم هذا الدين وتحقق فيهم وعد الله بحفظ دينه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ الله الدين بهؤلاء، ولو وكل إلى أمثالنا لضاع. الله المستعان. الله المستعان. هو عالم مع المسلمين، فكيف بنا نحن؟ الله المستعان. نعم. ولكن الله هيأ له هؤلاء الناس، صنعهم على عينه ورعايته لحفظ دينه، فحفظوه وحموه من كل دغل ودس، وحفظوا ألفاظ الأحاديث ومتونها وفقهها. هذا من تواضعه حفظه الله. قال: ولو وكل إلى أمثالنا لباع. نعم. وحفظوا أسانيدها وعرفوا رجالها. هؤلاء الأثبات العباقرة هم الذين حفظوا لنا هذه الأشياء، ونحن الآن لا نستطيع أن نقرأ، مجرد قراءة. الله المستعان. مع أن الشيخ ربيع من أكثر الناس قراءة، ولكن هذا من تواضعه حفظه الله. من عرف الشيخ عرف أنه من أكثر الناس قراءة واستغلال الوقت. نعم. إلا من وفقه الله، فإذا وجد أناس يعرفون من أنفسهم قوة الحفظ وقوة الفهم فليتجردوا لطلب العلم، لأن الأمة تحتاج إلى العلم. والعلم يا أخوان لا يورث من الأعمام أو من الآباء، لا، كما قال الناظم: لا يورث العلم من الأعمام، ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل بالتكرار والدرس بالليل والنهار، كما قال الناظم: لا يورث العلم من الأعمام، ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل بالتكرار والدرس بالليل والنهار. بعض الناس يتمنى ينام ثم يقوم هو أصبح من طلاب العلم. لا والله، لن تحصل ذلك إلا بالجد والاجتهاد. لذلك لما حضر عند مالك بعض طلاب العلم ثم خرج ابن له ومعه زوج أو معه جوز من الحمام، فقال مالك رحمه الله: الحمد لله أن هذا العلم لا يورث، لحصله هذا على عدم اهتمامه بالعلم وتساوى مع هؤلاء. هذا ولد من أولاده يخرج معه زوج أو جوز من الحمام، وهؤلاء طلاب العلم من الصباح أو من الفجر عند مالك، ويأتي هذا يأخذه هو إيش؟ لعاب. فقال مالك: الحمد لله، إن هذا العلم لا يورث، لأخذه هذا وتساوى مع هؤلاء الجادين. فالشاهد كما قال الناظم: لا يورث العلم من الأعمام، ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل بالتكرار والدرس بالليل والنهار. نعم. فليتجردوا لطلب العلم، لأن الأمة تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى الإيمان، فبعض الناس في الإيمان مشوشون، وليس عندهم الإيمان الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومعظم الشعوب الإسلامية يسيطر عليها الخرافيون والقبوريون والروافض وأهل البدع والضلال. فلذلك نحرص يا إخوان على طلب ماذا؟ العلم، حتى نكون من الدعاة إلى الكتاب والسنة. فإن معظم الشعوب يسيطر عليها الخرافيون والقبوريون والروافض وأهل البدع والصوفية، فهذا يجعلنا نحرص على طلب العلم. ثم قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: ولما بعد العهد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما بعد العهد بهذا العلم آل الأمر بكثير من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علما، ووضعوا فيها الكتب وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيعوا فيها الزمان، وملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا، حتى صرح كثير منهم أنه ليس في القرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما. صرف الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذن بها بين أظهرهم حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحية من قشرها والثوب عن لابسه. قال الإمام العلامة شمس الدين بن القيم: أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء. وإخواني خذوا العبرة بكلام ابن القيم هذا. نعم، قال: أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء. نعم، أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولا يحفظ القرآن، فقال له: لو حفظت القرآن أولا كان أولى. فقال: وهل في القرآن علم؟ ضلال، عياذا بالله، ضلال. نعم، قال ابن القيم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة. مثل الصوفية الآن يسمعون الحديث البخاري، يسمعون مسلم، لأجل ماذا؟ البركة، ليس لأجل العمل، لا يستفيد منه العلم. نعم، لأن غيرنا قد كفانا هذه المهنة مقلدة. وأما أهل السنة فإنهم يتبعون الكتابة والسنة. فعمدتنا على ما فهموه وقرروا، ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على شيخ الإسلام، يعني ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب. نعم، ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله. ليه؟ لما؟ كيف تعرف أنه ليس من عند الله؟ نعم، ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه للبعض. قال تعالى: لأن الله يقول ماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيارات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري. إيش قال البخاري رحمه الله؟ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. تعليق. نعم. الشيخ حفظه الله يواصل الإمام ابن القيم رحمه الله تمييزه بين العلم النافع العلم الصالح العلم الحقيقي وبين الوساوس والأوهام التي كما قال ملأوا بها الصحف مدادا والقلوب سوادا. كلام كثير ولكنه يضر ولا ينفع. وجعل من علامات فساد هذه العلوم أمرين. وأنتم احفظوا يا طلاب العلم ما ذكره ابن القيم من علامات فساد هذه العلوم. الأول التناقض. نعم. فتجد تناقضات كثيرة في المذهب الواحد من المذاهب كالجهمية والمعتزلة والخوارج وأمثالهم. فكم من المصادمات بين أئمة المعتزلة وبين أئمة التشيع وبين الأشاعرة والطرق الصوفية. فتجد هذا يكذب هذا وهذا يكفر هذا، ضلالات لا أول لها ولا آخر. وذكر المؤلف رحمه الله أن أهل العلوم الضالة صرح كثير منهم أنه ليس بالقرآن والسنة علم، وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقينا ولا علما، وإنما يفيد العلم ما اخترعته نقولهم الفاسدة مما يسمونه عقليات وهي الجاهليات. فهذه العقليات تسمى ماذا؟ جاهليات. هذه العقول الكاسدة التي تصادم كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، سماها شيخنا الشيخ ربيع في كتابه هذا ليست بعقليات وإنما ماذا؟ وإنما جاهليات. نعم. وهذه الأصول ينتقلون منها إلى وصف الله عز وجل بما لا يليق بجلاله وتعطيل صفات كماله سبحانه. لما عندهم العقل يفيد اليقين، لذلك يقدمون العقل على النقل، وأما النقل فإنه يفيد ماذا؟ الظن. فإنهم يقولون إن حيث الآحاد لا تفيد علما، فهي ظنية ماذا؟ الدلالة ظنية ماذا؟ الثبوت. والقرآن قالوا ظني الدلالة قطعي الثبوت، والعقل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، فيقدمون العقل على النقل. عقول فاسدة، عقول ماذا؟ فاسدة. نعم. وهذه الأصول ينتقل. قد كان هذا الأمر يكرر علينا دائما شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله في شروحه العقيدة. نعم. في تقديم الأشاعرة وتقديم أهل البدع للعقل على النقل بهذه القسمة عياذا بالله. نعم. وهذه الأصول ينتقلون منها إلى وصف الله عز وجل بما لا يليق بجلاله وتعطيل صفات كماله. لذلك هم الأشاعرة متأخرين أثبتوا كم صفة؟ سبع صفات مجموعة في قولهم: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. أثبتوها لأن القرآن أثبتها؟ لا، أثبتوها لأن العقل أثبتها. قالوا ليس هناك حي إلا وهو في هذه الصفات: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذا السمع والبصر. هؤلاء الأشاعرة متأخرين، أما متقدمين فإنهم أحسن حالا من الأشاعرة المتأخرين. نعم. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا الأصل أخذوه من قولهم إن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم إنما تفيد الظن. وسمى ابن القيم هذه العلوم طاغوتا، لأنه قد تجاوز الناس فيه ماذا؟ الحد. ذلك سماه طاغوتا. مثل المجاز رحمه الله عز وجل في الصواعق المرسلة سمى المجاز ماذا؟ طاغوتا، لأن الناس قد تجاوزوا فيه الحد. قال: والثاني من علامات فساد هذه العلوم، الأولى التناقض، الثاني أنهم ما يقرؤون القرآن والحديث إلا للبركة. وهذا يفعله الصوفية كثيرا، أنهم يقرؤون البخاري مثلا في رمضان، وهذا أمر مشهور عند بعض الصوفية في المدينة، فإنهم يجلسون ويقرؤون القرآن في رمضان ليس للعلم والعمل، وإنما لماذا؟ لطلب البركة. وقالوا كفانا غيرنا، ووالله لو اكتفوا بما استخرجه الأئمة مثل مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم من الأصول والفروع لهان الأمر، ولكنهم خالفوهم في الأصول والفروع. خالفوهم في الأصول والفروع، خالفوهم في الأصول في التوحيد والعقيدة، وخالفوهم في الفروع في ماذا كذلك؟ في التقليد. فإن مالك وأحمد والشافعي وأبا حنيفة هل أمروا الناس بتقليدهم؟ لا، وإنما أمروا الناس أن يأخذوا من حيث أخذوا. فهؤلاء كما قال الشيخ خالفوهم في الأصول وماذا؟ وفي الفروع. بعض الناس يقول إن هؤلاء وافقوهم في الفروع وخالفوهم في إيش؟ في الأصول. هذا غلط، بل خالفوهم في الأصول والفروع. فإن مالكا والشافعي وهؤلاء الأئمة كانوا في الأصول على عقيدة ماذا؟ صحيحة، وهؤلاء المتأخرون كانوا على عقيدة فاسدة. ومالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أمروا الناس أن يأخذوا بالدليل، وهؤلاء أخذوا بماذا؟ بالتقليد وبالعقود الكاسدة. فهؤلاء كما قال الشيخ خالفوا الأئمة في الأصول وكذلك في ماذا؟ في الفروع. هذا الكلام من أجمل الكلام، هذا الكلام من أجمل الكلام. نعم. وأدخلوا في المذاهب من الضلالات الأصولية والفروعية ما يتبرأ، بالإضافة إلى أنهم أدخلوا الضلالات الأصولية والفروعية في كلام الفروع ما يتبرأ منه الإسلام وما يتبرأ منه هؤلاء الأئمة. وذكر ابن القيم الصفحة التي بعدها، وذكر ابن القيم رحمه الله أن علم الصحابة من إنما كان كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العلم إنما هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء قد ذكره قبل ذلك حفظه الله تعالى، ثم قال والرسول، الصفحة التي بعدها، خط خطا ثم قال. نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما أكثر الطرق التي عليها شياطين من الإنس والجن، قال عليه الصلاة والسلام عنهم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فاحذروا إجابة دعاة الضلالة، احذروا إجابة دعاة الضلالة، فإنهم من أجابهم قذفوه فيها عياذا بالله. نعم. أي في النار شياطين تقذف من يسلك هذه السبل في جهنم. فالطريق المنجي أين يا إخواني؟ قال الشيخ نعم، فالطريق المنجي والإيمان المنجي هو العلم الذي، هذه الخلاصة وهذه الزبدة كما يقال. الطريق المنجي والإيمان المنجي هو العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان المستمد من أصوله وفروعه وأعماله كلها مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. العلم هو ما كان عند الصحابة الكرام، ومن سلك جادتهم وطريقهم وتابعهم بإحسان فإن هذا هو العلم النافع، وهو قليل ولكن القلة منه خير من المجلدات من الوساوس والخطابات والخيالات لأهل الضلال والباطل. ومما أذكر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله وأصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علما نافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا، يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة، بينما تقرأ مجلدات لغير هؤلاء الأئمة. لذلك قال مالك رحمه الله بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق بالحكمة. قال بينما تقرأ مجلدات لغير هؤلاء الأئمة فلا تزداد إلا ضلالا وحيرة. نعم. ولا تقودك إلى الهدى، إنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي يهدي الله بها الناس ممن اتبع رضوان الله سبل السلام. والسلام يعني النجاة من المهالك، وتقوده إلى دار السلام وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والتقوى تأتي من الإيمان بنصوص الكتاب والسنة واتباع ما فيهما من الأخبار وامتثال ما فيهما من الأوامر واجتناب ما فيهما من النواهي. من هذا يأتي الهدى والتقى ويسلك بك إلى سبيل النجاة. توقف عند هذا القدر، والدروس ستكون بإذن الله تعالى على النحو التالي. يوم السبت سنختم هذا الكتاب، ويوم الأحد ثلاث الأصول، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء في جامعة الترمذي. الدروس ستكون بإذن الله تعالى نحو التالي: يوم السبت نختم هذا الكتاب بإذن الله تعالى، وعلنا نأخذ كتاب آخر للشهر ربيع فيكون يوم السبت، ثم يوم الأحد في ثلاث الأصول، ثم ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء في جامع الترمذي. والله تعالى أعلى وأعلم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.